خلاصة مفاهيم أهل السنة. قيام الحجة. تختلف إقامة الحجة باختلاف الأزمنة والأماكن والأشخاص، فقد تقوم الحجة على الكفار في زمان دون زمان أو في بقعة دون بقعة، كما أنها تقوم على شخص دون شخص، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالأعجمي الذي لا يفهم الخطاب ولا يوجد ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم. والجهل الذي يعذر به الإنسان هو الذي لا يقدر على إزالته ويعجز عن رفعه، وإلا فمتى أمكن الإنسان معرفة الحق فقصر فيه أو أعرض عنه، فحينئذ يلحقه إثم التقصير والإعراض. خلاصة مفاهيم أهل السنة.